انا وانت واللي بيتفرج واللي قاعد في اخر الطابور اللي هناك ده عندنا نفس الجين، جين تصنيع الخلايا بالشكل ده. انا عندي ده، عندي الميكانيزم ده وموجود عندي على الجين بتاعي، فانا عندي دي خطة من ضمن الخطط. انا من حقي اوقف واعطل زي ما انا عايز، بحافظ على نفسي مش انت اللي بتحافظ عليا. وبشغله بطريقة انهي طريقة؟ يعني انا بشغله بانهي طريقة؟ دي شغلتي انا بقى، انا الجسم، انا ما بتعور، انت ما بتقوليش اعمل ايه؟ ده انت كل شهر، كل شهر الستات عندهم عملية جراحية بتحصل في بطنهم. مش بقالك 50 سنة، انت بقالك 200 سنة بتاكل غلط. انت الامراض بدأت تظهر في اواخر ال 1800. اواخر ال 1800، ما توجعيش دماغي يا سارة يا غمتي، خلاص. مش هرد عليكي على الخاص، خالص. الله يرضى عليكي وعليهم. بلا كده في التقرير، بلا كده في البتاع. كويس؟ كنا بنقول ايه بقى؟ انت بقالك 200 سنة بتاكل غلط، من 1800 وحاجة و50 لحد ال 2024 و25. كويس؟ فانت بقالك، دول الأمراض بدأت تظهر في التوقيت ده. سرطانات شافوها، شافوا الأمراض السكر من 1800، لأن انت قبلها 100 سنة بقى، من قبلها 100 سنة. ماشي؟ شكرا يا إسلام، انت معالج نفسي وعندك الناس ماشية على النظام. ايوه خلاص. بص يا بيه، انت اول ما بتمشي الناس على النظام ده نفسيتهم بتتحسن اوتوماتيك يعني. فانت من 1700 بدات تدخل سبستيتيوت للاكل الاصلي، الحبوب، بدات تدخل بقى الخضروات بشكل قوي، بدات توصي بيها. اصل انت خلي بالك، انت المشكله ان انت بتوصي بالغلط. يعني انت ما بتيجي تقول لحد خد فتح شهيه، ما بتقولوش خش كل رز. ماشي؟ قبل كده ما كانش فيه مرض، لا هو كانوا الناس بتمرض عادي، ما هو ما كانش حد بيعالج يعني، ما هو الناس كانت بتمرض وتتعالج زي ما انا بحكي بالظبط ده كده، ما هو كانش عندهم علاج تاني. ماشي؟ انت من 1800 حاجه و50 بدا يظهر السكر وارتفاع الضغط، وبداوا يسموهم اسامي بقى وسرطان وكده. فانت من 1700 وشويه بدات بقى انت الكهرباء تدخل، وتخش تدخل بشكل محترم. يعني انا ابدا بدات بدل ما كنت بعمل على الراحه كده او بطحن وانخل بايدي، لا انا بقيت بطحن وانخل في مضرب قمح. فخلاص ادي بعد الكوزين ده ما اتغير، العيش بقى غريب، الحبوب تم استبدالها، تم تسميه الرز واللي شبهه بقى، مكرونه شبهه، بطاطس شبهه، نشويات. بدات اقسم الاكل. انت عارف اول واحد عمل دايت حط يعني حميه كان حانوتي، انت متخيل؟ يعني اول واحد فكر في حميه غذائيه كان حانوتي. ايه ده، تخين، شيل من عنده الدهون، انت حمار مش فاهم حاجه. فعشان كده انت قبل ما وصلت بقى لجيل تشرشل بقى اللي هو 1920 و25 لحد الحرب العالميه الثانيه 1900 حاجه و30، الناس بدات تبقى تخينه بقى عادي. انت بقى تشوف القرع بانتظام، التخان، التسدي، مع ان في شبابه تلاقيه ما كانش كده. فانت موضوع بقالك 50 سنه بتاكل غلط، لا انت بقالك اكتر من 250 سنه بتاكل غلط. خلاص؟ والاكل غلط على مر العصور موجود بس بصور متفاوته. انت النهارده بقى في جلوباليزيشن، يعني حضرتك دلوقتي، انت دلوقتي بقى في توحيد طعام. مفيش منطقه ومقاطعه محافظه ما بتاكلش فراخ. على مستوى العالم، ده مش في مصر، ده على مستوى العالم. مفيش بيت ولا اسره ما بتعتمدش على الخضار كجزء حياتي، اساسي في حياتي. فاهم؟ مع توصياتي انا كليك كواحد متحدث في، زي الاستاذ اللي بيقول لك انا خبير ابحاث غذائيه 15 سنه ده. فلما يجي يوصيك بالاكل هيوصيك بايه؟ هيوصيك بالاكثار من الماء واكل الخضروات، والبطيخ في الموسم بتاعه كله طازه. والبيض تاخد منه البروتين والكالسيوم تاخده من قشر البيض، فهم دول الابحاث الغذائيه اللي بيتكلموا. تمام؟ ما هم ده اللي بيوصيك بيه، كل بيض عشان تاخد منه بروتين، وقشر البيض تاخد منه كالسيوم. فيا باشا هو اكلك الفراخ برجلين الفراخ، بالبيض، بقشر البيض، بالايه؟ بالريش. ايه يا باشا؟ ياكلكوا ايه تاني؟ يعني ياكل حضرتك ايه تاني؟ دول الخبراء الاغذيه، دول خبراء الابحاث الغذائيه. انا خبير ابحاث تغذويه، خبيره التغذيه العلاجيه. الكلام ده بص، بيقول لك البروتين موجود في الموز، بص ده، بص الهاري، انت يا باشا عارف البروتين ده بيحصل فيه ايه في الجسم؟ بص بيقول لك بتاع الانكولوجي رد عليك ايه دليلك العلمي يا دكتور مستوى قوته ايه؟ يا باشا انت اللي ما عندكش ادله على اللي بتعمله. انت ما عندكش ادله على الكيماوي اللي بتديه للناس والناس بتموت من وراه. الله، انت تديني دليل علمي واحد على اللي بتعمله. بص يا باشا هو بيتعامل مع الورم كانه زي ما قلت لك كده بالظبط، ده تكتل خلوي جاي لك من بره واحنا وظيفتنا نصغر حجمه بس ده شغلته هو كده. ايوه عولمه الغذاء، ايوه هو حصل عولمه الغذاء، يعني توحيد الاطباق بقى اللي في مصر زي اللي في اليابان زي اللي في نيوزيلندا زي اللي في ايرلندا زي اللي في انجلترا، فاحنا كلنا ناكل زي بعض، حتى دول بداوا يعرفوا اكلنا فبياكلوا فول عادي فاهم، بالخضار بقى ثابت على الترابيزه عندك وعنده، البيض ثابت عندك وعنده، فالامراض اتوحدت حتى امراض النفسيه. فبقيت انا دلوقتي كراجل بلوجر او انفلونسر طالع بتكلم واخاطب الناس واقول له اللي يحلم يا جماعه ان هو بيقع من على السلم، اللي بيحلم بده يبقى شخصيه عنيده ومثابره وبتتعرض للاسى النفسي فالناس تصدق، ما احنا كلنا حلمنا الحلم ده، واللي يا جماعه يحلم ان هو بيخنقوه يبقى يعرف ان هو ناجح في عمله واصحابه بيخنقوه، ايه يا عم ده؟ ما انا كده اشتغلتك يا باشا، بدل ما اقول لك ان الكوابيس دي اللي انت يا عم اسكت بقى يا استاذ خليل، بلا الموز يحتوي على امينو اسيد بنفس الصوره بتاع جسمك، انت بتقارن انا بالموزه؟ يعني انت حتى كلامك يعني انت كلامك ما يقنعش عبد الله ابني، يعني الواد عبد الله جيت قلت له خد يا واد انا هاكل موز عشان توزيع الامينو اسيدز فيه زيي، هيضحك عليا. فعلا لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فعلا سبحان الله، يعني بتقارن بني ادم 40 تريليون خليه بعينين برجلين بشعر انا بالموزايا؟ طب انا علاقتي شبه الموزه في ايه يا استاذ خليل؟ انا اديني خمس حاجات شبه بعض مواصفات خاصه. يقول لك انا هاكل موز عشان توزيعه البوتاسيوم شبه بتاعتي والامينو اسيدز اللي في البوتاسيوم قد ايه يا ابن الكلام الهري ده؟ ايه ده؟ ما هو انتوا فعلا لازم الناس تشوفكم وتضحك عليه. 15 سنه ابحاث غذائيه في ايه؟ في قشر الموز. مظلوم قشر الموز مظلوم حقه على المائده المصريه. احنا كلنا بطلنا ناكل قشر موز من زمان. ايوه بيه ايوه باشا، هو الباشا بيقول لحضرتك اهو الموز مليان بروتين، يعني النظام الغذائي اللي هو بيرشحه الموز مصدر البروتين، فهمت الكلمه؟ هو مش فاهم بقى حاجه ليه؟ ان مصدر البروتين هو كبده حضرتك اصلا، يعني مصدر البروتين انت يا بيه انت يا بيه وانت يا هانم، يا اخي اسمعوا وعوا اسمعوا وعوا، انت بعد ما بتحشر يعني بعد حضرتك ما بتحشر استاذه شيماء ما تضحكيش لو سمحت، وخلي زمايلك ما يضحكوش يا بابا، استبدلوا يا بابا الاكل، استبدلوا الرز والعيش بالخس، قال لك هنعمل لكم خبز الخس، هذا الخبز الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا الخبز الذي تتوفر فيه جميع المواد الغذائيه ومضادات الاكسده وزيرو كالوري. برضو انا جريتك في الظلام، انا جريتك في الظلام، شديت وجريتك في الظلام، تخيل انت عمال تجري في الظلام ورا سراب. طبعا يا جماعه الناس اللي على الفيسبوك ما يعذروني عشان ما في كومنتات بتقف، بص بتيجي يعني بتيجي ما بقلب من واي فاي ل 4G ومن 4G لواي فاي، ان بتوين ما بتجيش فاهم، فما تزعلوش. فحضرتك انت هكس، انت هكس، انت بدراساتك كلها هكس هكس هكس، وهتبدا انت تالف بقى يعني اللقيمات الزعبطات ايه، اقول لك فرق المغنيسيوم سلفيت من المغنيسيوم لاكتيت من المغنيسيوم جلوكونيت من المغنيسيوم زعبطيت، ايه ده؟ ويقول لك كل حته في جسمك محتاجه نوع مغنيسيوم. باشا ما هو انا ممكن يا باشا اقعدك واقعد اهري واقول لك كلها دراسات، ما هو انا احنا كده، انت عباره عن عطار، انت واللي جنبك برضه، انت واللي جنبك اللي بيتعالج بالاعشاب ده، يقول لك انت هتنكر علم الاعشاب؟ بنكر علم الاعشاب. بلا علم الاعشاب ولا علم البتنجان. انا ما اعرفوش، ما اعرفش انا يعني ايه اتعالج بعشبه، ما اعرفش. غير بقى لو انا حاجه عضتني، يعني لو انت حاجه عضتك ممكن اجيب واحد بقى يعضعض ويتفتف واحط حاجات واجرب وانزل حراره بميه واحط كحول عشان تسحب حاجات كلها فيزيكال. لكن انت هتتدخل في جسمك وتقول له اعمل، انا بقول لك كل شهر كل شهر. البنات من بعد سن البلوغ كل شهر بيحصل فيه بطنهم عمليه جراحيه اسمها الدوره الشهريه، فدي كل شهر المبيض بيتفتح فيه فتحه وتطلع منه بويضه كل شهر. في فين ده؟ في بطنها، مش في بطنها بطنها، او في منطقه الحوض ورا المسان، قدام المسان ورا المسان. هتلاقي ايه؟ كل شهر المبيض ده تفرقع منه بويضه ويخر دم، وهو يخر دم، هو بيخر دم، تمام؟ وبعد كده يلحم والبويضه اللي طلعت دي تقوم مشفوطه بمكنسه اسمها قناه فالوب، وتتشفط هذه البويضه وتقعد تترستق جوه قناه فالوب. ده كل شهر حضرتك، كل 28 يوم، كل 24 يوم. ايه سبب غياب حضرتي؟ والله حضرتك نفسيتي الصراحه. الناس احبطتني، الناس احبطتني وانا باحبط. فانت ما تدخلتش حضرتك في حاجه، يعني انت لا قلت للمبيض فرقع، ولا قلت له لم، ولا الحق النزيف، ولا البويضه دي هتروح فين، ولا مصيرها ايه. ده حضرتك انت عايش في البطيخ، انت ما بتعرفش تعمل حاجه اصلا، ولا تعرف تخفف جرح في رجلك. يعني حضرتك انت مهما دهنت وعقمت وطهرت، اللي بيقوم جسمك جسمك. فعشان كده انت ارفع ايدك من عليه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لما حد بيجي يقول لي بعد الاربعين ايه السبلمنت اللي جسمي محتاجه، انا بضحك من جوايا الصراحه. لان انت بعد الاربعين السبلمنت اللي انت محتاجه تصوم بس، اكثر من الصيام. انت بعد الاربعين يا باشا مش محتاج حاجه من بره، انت تعرف تعيش من غير هرمونات، من غير مقشات، من غير فيتامينات. مش كل حاجه انا باخد الفيتامينات بتاعتي، طالما باخد فيتاميناتي انا في امان، فاهم؟ المالتي فيتامين والمالتي ريلاكس والمالتي مالتي، انت فاهم؟ هو عايش كده يا باشا. وانا بقول له بتاخد ادويه؟ المالتي فيتامين العادي يا دكتور، انت فاهم؟ هو بقى مثقف، وانا بحب الناس المثقفه. انا بحب الناس، احب اقعد معاهم واصاحبهم واسمع منهم خبراتهم، يعني احب اسمع خبراتهم، انت فاهم؟ بيقول لك الفيتامينات في الموز برضه. استاذ خليل، انت عارف لو انت قدامي كنت انا هقول لك حاجه، ماشي؟ بقول لك تشوف التناسق، انت والمزايق نفس تركيب البوتاسيوم، تخيل. فهاكل موز بقى، وانت شبه الكراطه فكل كراط، وانت راسك شبه البنجر كل بنجر، ومخك شبه عين الجمل كل عين جمل. انت الضحل، ضحل مش ضحل، انت فوق الضحل، انت مفيش اصلا، انت وان دايمنشن. يقول لك نفسي ابقى قدامك واتكلم معاك. هتتكلم انت تقف بس، انا نفسي اقعد تقعد كده بس تتكلم. يا 15 سنه ابحاث في المربى، انا شغلتي في تراك ابحاث المربى. ايه يا اخي؟ انا خديجه من المغرب. هو انت كل الناس اللي هنا عارفينك، استاذه خديجه بتاعت المغرب، كل الناس عارفينك على فكره، استاذه خديجه المغربيه معانا هنا يا جماعه. حضرتك انت المفروض تكون فاهم حاجه. نقول بقى كلمتين والنبي علميين بقى، عشان كده كده الفيسبوك مش بيطلع كومنتات، وانا هنا الراجل ده استفزني. بص، انت اصلا المفروض، والله يا صباح انا هرش برفان. احنا طبعا الجو بدا هنا عندنا يحرر، درجه الحراره بقت 24، فخلاص بدانا احنا نتحرر من ملابسنا. الجو بدا يحرر، فاحنا بدانا نتحرر من ملابسنا. هل الرياضة مسموحة؟ طبعا احنا كده كده حضرتك المفروض ان الانسان

فانا ما اجي اتكلم انا انا انا انا اجي اتكلم هتقولي طبعا الطريق الكذاب. وطبعا سمير غانم قالك البروتين في الفول في البيض في قرص العجه، هتصدقنا انا ازاي؟ الاستاذ محمد فوزي اما لقاه ما بيشربش اللبن الصبح ولقى كل اصحابه بيضحكوا عليه في نفس الوقت اداله الحقنه، عارف ما احنا ما لحقناش. طب ناخد وندي على بعض. شوف اسالني بشتكي من ايه؟ يمكن تسلخات بس وكان مخلص الموضوع بمرهم، ما كانش لازم حقنه واتفرج الناس عليا. فعشان كده انا مستلم عقليات بهذا المنظر. فيبدا يقول لك فين في النظام، فين الكالسيوم؟ كالسيوم مش عارف، هو ما بقاش بصراحه ما بقاش عارف ارد عليه. ما عرفتش ارد عليه، ما عرفتش اقول له ايه على راي الاستاذ حكيم الحكيم. والست تحت بتصوت. بصوا احنا في عز الساعه 3 وربع الصبح في رمضان، يعني خلاص ناقص على الفجر ساعه، ناقص على الحلو تكه، ماشي والناس بتصوت. ارجوك افهم ان انت بترمي اكلك في انبوبه، الانبوبه دي وان كانت خارجيه عن الجسم لكن بتفرز هرموناتها في الجسم، بتستقبل من الجسم سمومه وبتصدر السموم دي والاكل اللي امتص بهرموناته بافرازاته على الكبد، وما تبقى سيفرز كفضلات. فالجهاز الهضمي يعتبر فضلات للحاجات الصلبه اللي في جسمك اللي هو عايز يتخلص منها، زي جهازك التنفسي، زي ما بتطلع فوق بلغم بتنزل تحت براز، والاتنين بيشيل فيهم السموم الصلبه اللي ما انتش عارف تخلص منها. فانت لازم تتحافظ وتبقى فاهم ان الاتنين دول مش بس ده متاثر مع الهواء وده متاثر مع اللي بتاكل، لا ده حتى السموم اللي بتتحقن هنا، او انت لو عضتك هنا السكارس قصدي اسمها ايه دي الشيستوزوما اللي هي بتاعت البلهارسيا، بتوصل الكبد، بتوصل الرئه، بتوصل المخ، وهي عضك في دراعك، ده الدوده عضك في دراعك اللي هي طالعه من القوقعه، ماشي؟ ايه اللي وصلها الكبد يا حضرتك؟ ما هي باشا عدت الاول على الامعاء، فانت هتلاقيه يعني هي بتلعب في البورتال سيركليشن، في الدوره الدمويه الكبديه البابيه. خلاص؟ انا بشكركم على حسن الاستماع، وما تسمعوش عفاف راضي تاني ولا غم النم ولا كلام غلط، كلام غلط، ماشي؟ لان هم سالوا الفيل برضو، ورحنا وسالنا الفيل النونو انت كويس ليه ومتين؟ قال لك باكل اكلي كله ومش عارف ايه ياسمين، حاجه كده، فاهم؟ انت هتلاقي ماشي الموضوع ده. قبل ما اقفل بس عشان خاطر برضو الراجل كتر خيره، يعني تسالني على الفانوس، بص الفانوس ده، اوريكم الفانوس ده، ده الفانوس ده تصنيع شفته بقى الست دي طلعت صوت هنا تقريبا. بص الفانوس ده بص الفانوس ده شفت الفانوس ده حلو ازاي؟ اهو حلو اهو. ده خالد العايدي كان عامله، بس هو كان الحبل ده قصير فكنت لازم الزق في الراجل، كتر خيره بصراحه جالي وجاب لي حبل كبير اكبر من حبل المطافي، يعني السلك ده اكبر من سلك المطافي الحمد لله، ماشي. ايوه يا سيدي ممكن يكون الرز اتلعب فيه جينيا. طب انا هعمل ايه؟ طيب انا هعمل ايه؟ طب اتلعب فيه جينيا، طب انا هعمل ايه؟ انا بدور على حاجه ما تلعبش فيها. ها يعني عشان تدور على حاجه ما تلعبش فيها، ده طلب مستحيل يا بابا، طلب مستحيل. فخلاص بقى لا يعني احنا بناخد اقل حاجه تلعب فيها وخلاص، احنا ونصيب ونتكل على الله بقى. طلعت قرعه بقى احنا ونصيب. خلاص عمر خضار قالك الخضار بيخلينا كبار. بس انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى اكونش ازعجتكم. التزموا، الانبوبه المعويه دي من اخطر الانابيب اللي في جسم حضرتك، هي صح برانيه لكن افرازاتها جوانيه، بتاخد منك السم بالاكل بالجواك بتمتصه وتعديه على الكبد، فالدم اللي طالع من الكبد ده هو ده تحاسب عليه الكبد، تحاسب عليه الكبد. انت طلعت سكر ليه يا كبد؟ طلعت ليه اتش دي ال وال دي ال؟ هتتحاسب الكبد. الكبد بياخد منك معطيات، احنا بقى وظيفتنا ان احنا نخلي المعطيات اللي الكبد هياخد منها عصارتها يكون معطيات محترمه زي حضرتك وحضرتك وحضرتك انت اللي قاعد هناك ورا ده، ايوه يكون محترم زي حضراتكم كده، فيروح الكبد وهو كويس. شكرا يا حسن، اشكرك يا حبيبي، اشكرك يا حبيبي. خلاص انا عايز بس اطمنكم ان في حالات كتيره معانا اتحسنت، حالات كتيره قوي خفت الحمد لله. بس بقى مش هتكلم عليها النهارده، احنا الوقت اللي بينا اتاخر. لكن انا هقول كلمه واحده ورساله واحده بس لصديق عزيز عليا، الدكتور عماد عبد الستار، ده استشاري جهاز هضمي ومناظير واخ وزميل سنين يعني 20 سنين. عماد اكبر مني الدفعه اللي فوقيه، بس اتفاجئت بيه ان هو بالكشف ومناظره الحاله وعمل قسطره على القلب، لقى فيه انسداد كامل في شريان انا قلت عليه قبل كده اسمه ال اي دي، وانسداد كامل لدرجه ان هم جم يقسطروه ما عرفوش يحطوا فيه الدعامات. حلو حلو. وقالوا له كبج، يعني لازم عمليه قلب مفتوح. عماد من الشخصيات المثاليه، ده في وجهه نظر المجتمع والناس. ما هو انت المجتمع والناس بيرسموا الشخصيه المثاليه على انه الشخص اللي بينام عدد ساعات كافيه، اللي بيشرب ميه، اللي بيمارس رياضه، اللي لا يتناول السجائر ولا يتناول القهوه ولا يتناول ولا يتناول ولا يتناول. خلاص عماد ده هو الشخص ده. يعني حضرتك تتفاجئ ان دكتور عماد، وانا بوجه له الكلام ده لان عماد من اوائل الناس اللي انا وهو اتكلمنا في موضوعي، وقال انت بتنكر بنظريتك دي وجود المرض المزمن، وبتنكر وجود حاجه اسمها ضغط وسكر وقرحه معده. ايوه يا باشا بنكر الكلام ده. فعماد حصل ان هو من حوالي شهر فات معرفش قال ايه، بعدها جاله تشيست بين عنيف، راح عمل الفحوصات اللازمه وقسطروه فلقوه مسدود. استنى بس اقف معايا هنا، هو عماد السد دلوقتي؟ لا، عماد مسدود من زمان، بس هو حصل له اتاك اوف بين. طب تعالى بص، انا بسال عماد بعد ما اتقسطر بقى، عماد الايكو بتاعك قال لي كان سليم، بالمجهود كان سليم، رسم القلب كان سليم، يبقى انت كنت سليم يا عماد. عشان انا القصه سهله. هو ايه؟ لا عماد عبد الستار ده لا. فاتصل عليا ضياء، انا عايز نظام الاكل اللي انا همشي عليه. بس ركز معايا، هو مشي ورا سكه ايه؟ ان هو عنده توتالي اوكلودد ال اي دي، يعني مقفول بالمره، ما بيعديش تنتوفه. امال هو كان عايش ازاي قبل ما يكتشف ده يا باشا انه عايش؟ لان ده مقفول بقاله شويه، والقلب اتصرف وما اتضرش، ومفيش حته في قلبه ماتت، ولا الموشن حصل فيها كاينيتيك انستابيليتي، لا هايبوكاينيزيا ولا اكاينيزيا ولا ديسكاينيزيا مثلا، يعني قلبه ما بيرفرفش، قلبه شغال. بس اما تعب، هو ده اللي انا بحكي عليه بقى، انت اما تعبت وجالك الاتاك دي احنا فسرناها كدكاتره انه انسداد، بس انت اصلا مسدود بقالك شويه اصلا. يعني الالم ملوش علاقه بده، الالم جه من طفحه جمبري كلتها حضرتك. اما قعدت مع عماد بقى وبقول له عماد، ما انت عماد لا سجاير ولا قهوه ولا شيشه ولا دخان ولا ولا ولا ولا. فقال لي اصل الظاهر ده عامل وراثي. طب انت عامل وراثي؟ انت بص الكفر بقى لحد فين. عماد ده دكتور صاحبي خلاص، وعمل قسطره مرتين واترشق ثلاث دعامات قبل وبعد القفله، وودوه عند واحد بيعمل بالتكنيك اللي هو هيذكر له الدعامه من بعيد. باشا هو اللي سد ده يسد اللي بعده، ويسد قبل الدعامه وبعد الدعامه وفوق الدعامه وجنب الدعامه. خلاصه الكلام، بص ما هو الدكاتره كفار عشان كده. يعني اما هو حاصرته، انت لايف ستايل بتاعك اما نيجي نقيس على متطلباتهم، انت لايف ستايل بتاعتك مثاليه، وانت راجل مثالي، انت لا دخان ولا بتاع ولا سجاير ولا قهوه ولا اي حاجه باشا، ده انت جنب الحيطه. ودكتور جهاز هضمي، يعني ملوك بقى الاكل الصحي والمسبك، لا وقبل ما تنام بساعتين ما بياكلش عشان يجرد والكلام ده كله، ومع ذلك اتسد. فما بتيجي تزنقه انت اتسددت ليه يا ابني؟ يقول لك اصلها الوراثه. طب طالما بقى انا ميت ميت، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ولا بد من يوم مظلوم تترد فيه المظالم، اسود على كل مظلوم وابيض على كل ظالم. فاقوم قافل معاه ومكلم واحد صاحبي تاني، اقول له يا محمد شفت اللي حصل لعماد؟ عشان برضه اسمع منه. يقول لي لا هقول لك حاجه، انا وجهه نظري ان امراض القلب دي ملهاش علاقه خالص بلا سجاير ولا باكل ولا امال ليه علاقه بايه يا دكتور محمد؟ ليها علاقه بان القلب حسود وحقود، تجيله امراض قلب. بص يا باشا، بص انت اتقسمت لايه؟ بص الفكر اللي بيتحط قدامك على الترابيزه اطرحه. فانا لما اقعد معاك بقول لك فعلها كبيرهم، ما تزعلش مني، ما انا لازم استهزأ بالكلام ده. عماد عبد الستار اللي قفل شرايينه اكله الغلط، ولا نفسيته ولا هو حقده ولا دخان. الناس دي بتتقفل يا باشا كل يوم، الناس دي بتتقفل كل يوم، واكتر ناس بتتقفل اللي بياكلوا دقيق، واكتر ناس بتتعب في الكبد اللي بياكلوا خضار، فهمت؟ واكتر ناس هرموناتهم بتبوظ في النخاميه وجايب لتحت اللي بياكلوا فراخ. ما انت كل حاجه انا منعتها بتضر حاجه، بس هم خلطه مع بعض بتضر كل حاجه مع بعض. That's it. اشكركم على حسن الاستماع، اشوفكم على خير وتصبحوا على خير، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم تاني بس هنظبط موضوع الراوتر ده. تصبحوا على خير. عشان تعرفوا، عشان برضه لسه ما فيش كومنتات، عشان تعرفوا بس اللايفات بدات تتمسح كل 30 يوم، عشان انا مش بهمسح حاجه، انتوا بس اللي عايز حاجه يبقى يسجلها ولا يقصها بقى. خلاص اشوفكم على خير، تصبحوا على خير.